الحسين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا توقفنا شرح البيقونية في آخر درس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طوقا. لا شرحنا والحسن المعروف طوقا، وغدت رجاله لا في الصحيح اشتهر. طيب، ماذا عرف المؤلف الحديث في هذا البيت؟ نعم، عرف من الغير. هو ماذا عرف على حسب ما موجود في البيت؟ نعم، هو ماذا أراد أن يعرف؟ حسن، هو أراد أن يحرف العسل. نعم، فعرف ماذا؟ سهل غير. عرف سهل غير، عرف الحسن لغيره. طيب، وكيف عرفنا أنه عرف الحسن لغيره؟ ما عرف الحسن لغيره ولا الحسن لغيره، هو أراد أن يعرف الحسن فذكر تعريف إما الحسن لغيره أو صحيح وإما صحيح، لكن هو في إشارة إلى الحسن لغيره لذكري، أو قد يكون الصحيح لغيره، قد يكون. كيف عرفنا أنه لغيره أو الحسن لغيره؟ أين الشاهد في البيت الذي جعلنا نقول أن هذا فيه تعريف صحيح لغيره أو الحسن لغيره؟ قال هو معروف طروقا، قال هو معروف طروقا. أيوة، أي أن الحديث جاء يعني من طرق أخرى، من طرق كثيرة. نعم، رواة هذه لم يكون فيها مثل فيها بعض شديد. ما في إشارة حسن ما في طرق وردت رجاله، فإذا كان رجاله ليس كالصحيح في الشهرة، فإما يكون من رواة الحسن وما يكون من رواة الضعيف، فإن كانوا من رواة الحسن وجاء من طرق كثيرة صار صحيح لغيره، وإن كانوا من رواة الضعيف فهم دون رواة صحيح في الشهرة وجاءوا من طرق كثيرة قد يكونوا حسنا لغيره. ذكرنا مثال بالله النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي، قال حدثنا ابن المبارك ما شاء الله، ايوه، عن محمد بن حكيم الحكيم عن ابي صالح قال الوالد بمنزلة الوالد وعلمكم. نعم، من يفتح؟ فإذا جاء يمين وكان يأمر بفتح جر وينهى الروس والذمة، يعني الروسة والذمة. وقلنا أن هذا الحسن، هذا السند درجته ماذا؟ درجة الحسن. من أجل هذا الحديث نقول هذا الحديث رواه أبو داود، نقول تعلم الطريقة، نقول هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، فإنه صدوق طرقت عليه أحاديث أبي هريرة كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. طيب، قال بعد ذلك الإمام حافظ الإمام البيقوني: منظومته، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كفر، وكل ما عن رتبة رتبة بمعنى الدرجة والمنزلة، نعم رتبة بمعنى الدرجة والمنزلة، وكل ما رتبة الحسن قصر أي نزل وتدنى، فلم يصل إليها ومنع من الوصول إلى درجة الحسن فهو الضعيف وهو أقسام أي أنواع وأصناف، يعني معنى متقارب، إن كان ثمة فروق بين هذه الألفاظ الصنف والنوع عند بعض العلماء. المؤلف هنا يريد أن يشرح معنى الحديث الضعيف، فقال كل حديث وكل ما كل حديث إن كان أن يصل إلى درجة الحسن. طيب إذا لم يصل إلى درجة الحسن هل يصل إلى الصحيح؟ قصر تدنى ونزل، إذا كان نازلا عن الصحيح عن الحسن من باب أولى يكون نازلا عن الصحيح، فما يحتاج أن يقول قصر عن الحسن والصحيح، وما يحتاج أن نقول حديث ضعيف هو ما لم يستجمع شروط الحسن أو الصحيح. إطالة قل ما نزل عنده عن درجة الحسن أو ما فقد شرطا أو شروط الحديث الحسن فيكون نازلا عن حديث الصحيح، فأشار إلى الحسن قصر عن الحسن أي نزل عن درجة الحسن، وبالضرورة يكون نازلا عن درجة الصحيح، وكل ما رتبة الحسن قصر، فهذا هو الحديث الضعيف، فهو الضعيف، فهذا هو الحديث الضعيف. ولكن ما هي درجة الحسن ومن ثم درجة الصحيح؟ درجة الحسن والصحيح أو درجة الحسن أن يكون متصل الإسناد، رواته عدول، أهل ضبط وضبطهم خفيف في كل الطبقات أو في طبقة من الطبقات، وأن ينتفي الشذوذ وأن تنتفي العلة. وأما في الحديث الصحيح فنفس الشروط، لكن الضبط يكون تاما، هذا الذي يكون في الصحيح والحسن، فما نزل عنهما عن الحسن وبالتالي يكون نازل عن الصحيح فهذا هو الضعيف. كيف ينزل عنه؟ ينزل بعدم وجود الشروط هذه أو بانتفاء شرط من الشروط الإيجابية أو وجود شرط من الشروط المنفية. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحديث الصحيح أو الحسن فيه شروط ثلاثة مثبتة لا بد أن تكون ثابتة: اتصال السند، عدالة الرواة، وضبطه. واثنان لا بد أن يكونا منفيين، أن يكونا منفيين: الشذوذ والعلة، لا بد من انتفاء شذوذ والعلة. فإذا نزل الحديث عن درجة الحسن وبالتالي يكون نازلا عن درجة الصحيح، كيف يكون كذلك؟ يكون بانتفاء أحد الشروط التي لا بد أن تثبت أو بوجود أحد الشرطين اللذين لا بد أن يكونا منفيين. واضح؟ فقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر نزل عن درجة الحسن بأن لا يكون متصلا، بأن لا يكون رواته أو أحد أن يكون أحد رواته غير عدل، بأن يكون رواته أو أحد رواته ليس ضابطا، بأن يكون فيه شذوذ، بأن تكون فيه علة قادحة في صحة الحديث أو حسنه. مفهوم؟ واضح؟ هذا هو الحديث الضعيف، ولذلك قال فهو الضعيف وهو أقسام كثر. لماذا قال أقسام؟ لأن سبب الضعف أو السبب الذي يجعل الحديث نازلا عن رتبة الحسن وبالتالي نازلا عن رتبة الصحيح قد يرجع إلى وجود العلة أو وجود الشذوذ أو انتفاء الاتصال أو انتفاء العدالة أو انتفاء الضبط. هذه خمسة، وقد يتركب من بعضها، فوجود العلة تختلف وهي أنواع، الشذوذ أيضا قد يكون في السند أو المتن، عدم الاتصال قد يكون بالسقوط في أول السند أو السقوط في آخر السند أو السقوط في وسط السند، وإذا كان السقط في وسط السند قد يكون بالتوالي وقد يكون لا على التوالي. فهذه ماذا؟ هذه كلها أنواع. والعدالة قد لا يكون الراوي عدلا وعدم عدالته لسبب من الأسباب، والضبط قد لا يكون ضابطا لسبب من الأسباب. واضح؟ فلما كان النزول عن درجة الحسن حسن وبالتالي يكون نازلا الصحيح لأسباب كثيرة، ماذا قال؟ قال فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني سيأتي الإشارة إلى هذه الأقسام. مفهوم إن شاء الله؟ فما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن. هذا هو الحديث الضعيف الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن، أو الحديث الضعيف تعريف مختصر هو الذي نزل عن درجة الحسن. نعم، هو الذي نزل عن درجة الحسن. مفهوم؟ هذا هو الحديث الضعيف، هذا هو الحديث الله. والأمثلة كثيرة، مثاله عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعدي، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوا وأكرموهم. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الاستئذان من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. الحديث عن ابن عمر، قلنا في البداية عن عمر ابن عمر مرفوعا. مرفوع، واضح؟ وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث سنده ضعيف من أجل الليث، من أجل الليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ابن أبي سليم. قال الحافظ في التقريب صدوق، قال الحافظ في التقريب افتح قوس صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، ولم يتميز حديثه فترك. واضح؟ مفهوم؟ هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعدي، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وعند أو وحين يخزي الرجل إلى أهله، فاستحيوا وأكرموهم، أو فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي وسنده من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. هذا الليث هو ابن أبي سليم، وهو في أصله، في أصله صدوق، صدوق يعني حافظ وضبطه خفيف، فهو في أصله صدوق، إلا أن في آخره اختلط حديثه، ولما اختلط حديثه لم يتميز. ما معنى لم يتميز؟ يعني لم نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ولا من روى عنه بعد الاختلاط، فترك حديثه لأجل هذا. واضح؟ وصلنا وبينا شوي سلبية وخمسية. واضح المثال؟ واضح السبب؟ طيب نذكر بعض الفوائد. قولنا في الحديث من طريق الليث، هنا لم نذكر شيخ وشيخ شيخ تلميذي، جئنا مباشرة إلى بداية السند الذي منه تبدأ العلة أو يبدأ سبب الواقع، وهكذا طريقة العلماء في تخريج الأحاديث. يذكر الحديث فيخرجه فلان وفلان وفلان، كلهم إذا كان كل واحد عنده سلسلة رواة تختلف في البداية ويتفقون عند واحد، يقول كلهم من طريق فلان، يعني التلميذي عنده شيخ وشيخ شيخ، وابو داود والنسائي وابن ماجه وكذا الحاكم، لكنهم يتفقون في ورده، فعند ذلك تقول كلهم من طرق عن فلان. إذا كان ثم سبب يحتاج إلى تسمية من روى عن فلان هذا الذي يتفقون فيه، وهي أسباب كثيرة، عند ذلك نذكره. هنا قلنا من طريق، من طريق ماذا؟ الليث. هذا أول فارق. ثانيا، هذا الليث اسمه الليث، لا منسوب ولا مضاف إلى ابن إلى أبيه ولا إلى جده ولا مذكور كنيته ولا لقبه ولا شيء. قال ليث، قال ماذا؟ من طريق ليث. وأنت إذا فتحت كتب التراجم تجد أكثر من ليث، فكيف نعرفه؟ بالممارسة تعرف، ولكن المعرفة أن نرجع إلى كتب التراجم، كتب التراجم وهي كثيرة. فإلى أين ترجع؟ الحديث، نقول الحديث رواه الترمذي، فنرجع إلى الكتب التي ترجمت لأصحاب الكتب الستة، الكتب التي ترجمت لأصحاب الكتب الستة، وهذه الكتب كثيرة، منها ما ترجم لكتاب للكتب الستة، ومنها ما ترجم للصحيحين، أو غيرها. الكتب الستة ترجم لرجالها، أو منها ما ترجم لبعض الرواة، لبعض الكتب كرجال البخاري، رجال مسلم، رجال ابن ماجه، المجرد في رجال ابن ماجه مثلا الذهبي وغيره. هذا الذين ألفوا كثر، ألف في هذا كثر. من ذلك، من ذلك كتاب الكمال للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، هذا كتاب الكمال جمع فيه رجال الكتب الستة، يعني كل راوي مذكور في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم أو الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي بالماذا تجد ترجمته هنا. فإذا كان عندك رجل في السند موجود عند أبي داود ترجع مرتب بالترتيب الألفبائي هي حروف الهجاء وتجد الراوي وتجد الكلام عنه. هذا الكمال للحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غير موجود في إيجاد المفقود، أو لعل موجود منه بعض الأجزاء، اختصره الإمام الحافظ أبو يوسف الحجاج المجي في كتاب اسمه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال اختصره، لأن الكمال يذكر كلام كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال بسنده. الحافظ المجزي اختصر الكتاب فنزع الأسانيد التي تثبت كلام الأئمة في الرجال وذكر كلام الرجال، قال أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم، قال الإمام أحمد، قال البخاري، قال ابن المديني، قال ابن معين، ما يذكر السند إليه الذي ذكره صاحب الأصل عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في الكمال. هذا تهذيب الكمال اختصره من؟ الحافظ ابن حجر، لأن تهذيب الكمال يذكر كل الرواة الذين يروون على الشيخ، يذكر كل تلامذته وكل مشايخه وما جاء من كلام العلماء في الراوي. اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تهذيب التهذيب، سماه تهذيب التهذيب. واضح؟ الحافظ بن حجر أحمد بن علي بن حجر. واختصره أيضا الحافظ الذهبي فسماه تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. طيب نأتي إلى الحافظ بن حجر نجده أيضا اختصر كتابه تهذيب التهذيب إلى كتاب سماه تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، يذكر فيه خلاصة ما قيل في الرجل. تقريب التهذيب يذكر اسم الرجل، اسم أبيه، نسبه، كنيته، طبقته، كلام مختصر فيه جرحاً أو تعديلاً، ثقة ثبت ضعيف صدوق سيء الحفظ إلى آخره، مختصر جملة مختصرة. ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة، هذا كلام عبد بن حجر. ونرجع إلى تذهيب التهذيب للإمام الحافظ الذهبي نجد أنه اختصره من؟ الإمام الخزرجي. خلاصة تذهيب التهذيب، خلاصة تذهيب التهذيب. ونجد أن في كل كتاب فوائد، التقرير ذكرنا بعض فائدته الذي عمله الحافظ بن حجر، خلاصة تذهيب التهذيب للإمام الخزرجي نجد فيه من الفوائد أنه يذكر عدد أحاديث الصحابة، مثلا عدد أحاديث الصحابة وترجمة مختصرة للراوي. هذا الليل ما دام روى له الترمذي، إذا نجد ترجمته أي في تهذيب التهذيب أو في تذهيب التهذيب أو في تهذيب الكمال، وهذه كلها مطبوعة. فنرجع ونبحث على الليل نجد عدد وإن كان قليلا، نقرأ ترجمة كل راوي. أنا قلت بالممارسة يعرفه الليث بن أبي سليمان، لكن واحد ما يعرف لا يهتدي، نسمي هذا الراوي نسميه مهملا ليس مبهما، نسميه اسم مهمل يعني غير محدد، لا بالنسبة ولا بكنية ولا بإضافة إلى أب أو جد أو لقب أو غير ذلك. فتأتي إلى تراجم الليث، تجد تبحث الليث الذي يروي عن نافع مولى بن عمر، فتضيق الدائرة تجد مثلا ثلاثة أو أربعة أو واحد أو اثنين، ثم تبحث عن الليل الذي شيخه فلان المذكور في سند الترمذي ما هو عندنا، وعند ذلك تتحدد وتتضيق لك بدائرة وتحصل على الراوي. إن وجدت راويا أو أكثر يشتركان في الشيوخ والتلاميذ فعند ذلك توجد طريقة لمعرفة أيهم هو المقصود. فنحدده، وجدناه الليث ابن أبي سليم مبتدئ في الحديث، ما تستطيع حتى ولو إذا قرأت ترجمته في تهذيب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو في كتب أخرى الإكمال إكمال تهذيب الكمال لابن المغلطاني أو ميزان الاعتدال أو غيره، تجد كلام العلماء كثير، واحد يقول صدوق، واحد يقول يخطأ، واحد يقول له أوهام، واحد يقول فيه لين، واحد يقول صدوق يهم، كلام متضارب. فأنت كواحد المبتدئ يرجع إلى الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، يجد خلاصة ناقلة في الراوي يعتمد عليه. فنجد أن الحافظ قال صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز فتريك، لم يتميز حديثه فتريك. نفس الشيء يقال في نافع، تعرف أنه نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر، قال الحافظ صدوق، لفظ صدوق تطلق على من خف ضبطه، لفظ صدوق تطلق على من خف ضبطه، ومثله لا بأس به، ومثله لا بأس به، وكذلك ليس به بأس، وكذلك ما به بأس إلا عند ابن معين، فإنه يقول لا بأس به ويقصد به ثقة، هذا مصطلح اختص به ابن معين أحيانا. ودخول الشيء في الشيء وتموده، هذا ما اختلط، وقال اختلط الحابل بالنابل واختلط الأمر عليه يعني أشكله وصار النية لا يتبين. والمقصود به في اصطلاح أهل الحديث الاختلاط صفة تقوم بالراوي صفة تقوم بالراوي تقدح في ضبطه للحديث، أو تجعله غير ضابط لحديثه، هذا هو الاختلاط. وأسبابه كثيرة، كأن يفاجأ بمصيبة أو أن يتولى منصبا ينشغل به عن ضبط حديث، أو أن يكون معتمدا على كتاب فيحترق كتابه أو يسرق منه كتابه ونحو ذلك. واضح الاختلاط مفهوم؟ قال اختلط أخيرا يعني في آخر حياته ولم يتميز حديثه فترك. استفيد حكم الاختلاط، إذا اختلط الراوي ماذا نفعل؟ نسعى لتمييز حديثه، من روى عنه قبل الاختلاط يكون حديثه على حسب حكم الراوي، إذا كان أصل الراوي الصدق صدوق حديثه حسن، إذا كان الراوي ثقة حديثه صحيح، إذا كان الراوي ضعيف حديثه ضعيف. والاختلاط زيادة أخرى وهي سبب من أسباب ظاهر. وما كان من الحديث بعد الاختلاط فإنه لا يقبل، يكون ضعيفا. وما كان من الحديث غير مميز لا قبل ولا بعد يترك احتياطا، يترك احتياطا. واضح؟ هذا في إشارة إلى حكم المختلف. نعم. وفي من ألف في الاختلاط، الارتباط، كتاب الارتباط لمن فيما ضمي بالاختلاط، الحافظ سبت العجمي توفى سنة 800 وكذا وعلماء القرن 700 وكذا القرن الثامن. كذلك كتاب الكواكب النيرات فيما نفترط من الرواة حال الإمام ابن الكيال مطبوع هذا من جلدين بتحقيق بتحقيق. نعم. وأسباب كيف أسباب الاختلاط كثيرة وكيف نميز المختلط من غيره كيف ما معروف عند أهل العلم وكيف نميز حديث من روى عنه قبل اختلاط أو بعد أسبابه له يقوله أيضا. وقول الحافظ الغالب أن الترمذي رحمه الله يطلق لفظ الغريب على الحديث الضعيف واضح وسيأتينا إن شاء الله وقل غريب ما روى راوي فقط سيأتينا في البيقونية ومرسل منه الصحابي قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط سيأتينا عند ذلك ذكر بعض اصطلاحات الخاصة بأهل العلم في لفظ الغريب. فالغالب عن التلميذي أن يقول حديث إذا قال حديث غريب أي أنه ضعيف وقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي أن إشارة من التلميذي إلى التفرد إلى أن هذا الحديث له هذا السند ولا توجد له متابعات لا توجد له متابعات. طيب من باب الفائدة الحافظ الإمام المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر هذا الحديث وقال عن قال التلميذي حديث حسن غريب قال التلميذي حديث حسن غريب ونحن نقلنا أن التلميذي قال حديث غريب فهذا لفظة الحسن لعلها وقعت في نسخة الإمام الحافظ المناوي خطأ أو لعلها تكون في بعض النسخ وهذا يفيدك ماذا أن النسخ الترمذي مختلفة نسخ الترمذي مختلفة فعند نقل حديث ما عن الترمذي ونقل كلامه قال الترمذي حديث كذا وكان الحديث محل تضارب بين أهل العلم تضعيفا وتصحيحا تحسينا وتصحيحا تضعيفا تحسينا احتاج إلى أن تضبط قول التلميذ خاصة إذا كان يعني فيه احتاج إلى هذا الكلام من التلميذ رحمه الله. ومن أحسن الأعمال التي قامت على سنن التلميذ هو عمل من الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقد حقق وعمل على سنن الترمذي ووصل إلى المجلد الثالث فهو يضبط لك كل النسخ تقريبا فيقول في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كذا فهو كتاب معتمد وينبغي للطالب أن تكون له أن تكون عنده هذه النسخة فهي المعتمدة واضح لأنه يذكر الفوائد. فقال الحديث حسن غريب يفيد إلى أن الترمذي حسن الحديث في حين أن التلميذ يضاعف الليل ويضاعف الأحاديث التي فيها الليل فالأقرب ما في نسخة بولاق حديث غريب وما نقله المناوي نقول وقع في بعض النسخ وهو من الخطأ ومن الخطأ ووارد هذا وارد. وأما متن الحديث قلنا الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولكن يفيد ويشير إلى معنى قد جاءت الأدلة تشير إليه. وحكم التعذي أن الواجب على المسلم الواجب على المسلم ماذا أن يحفظ عورته كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الواجب على المسلم أن يحفظ عورته ولا يجوز أن يبديها لغيره ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمام قالوا يا رسول الله ما لنا من بد لهم من بد لا بد لنا منه قال إن كان ولا بد فمن دخل الحمام فليتزر وليحفظ عورته من أخيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمر بالاتزار فلا يجوز التعدي وإظهار العورة إلا عند قضاء الحاجة. ومع ذلك كان بعض أهل العلم يبالغ في الاستتار، بل السنة ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن، بل في الصحيح، كان لا ينزع ثوبه حتى يدلو من الأرض، حديث خارج الصحيح، حديث حسن عند أبي داود أظن غيره، كان لا ينزع ثوبه حتى يدلو ماذا من الأرض صلى الله عليه وسلم، حفظا للعورة. فالسنة لمن قضى حاجته في الفضاء أن لا ينزع ثوبه حتى يقترب من الأرض حفظا لعورته. وهل الحكم واحد في بيوت الخلاء الموجودة الآن المحاطة بأربع جدران ولا يطلع عليك أحد إلا رب العباد؟ فالعورة هناك محفوظة، العورة هناك محفوظة. فإن فعل الإنسان ذلك ولم ينزع ثوبه حتى اقترب من الأرض ولم يكن في ذلك عسر عليه فطيب، وإن تأثر عليه فلا بأس. فيجوز إظهار العورة عند قضاء حاجة يتكشف لا شك مع تحدي في حفظها أو أمام أهله، هذا كجائز ولا شيء يمنع، ولا شيء يمنع. وأما الحديث فبهذا اللفظ ضعيف، ومعانيه قد دلت عليه ما ذكرت لكم من الحديث. وأما حديث من نظر إلى عورة زوجته فأصابه العمى أو كذا فلا يلومن إلى نفسه، هذا ما يصح الله يعني. وأما التعذي حين الاغتسال فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله أحدنا يكون لوحده يعني يغتسل، قال فالله أحق أن يستحيا منه، فيجتهد قدر ما يستطيع في أن يتستر. في ماذا؟ في أن يتستر، الله تعالى واضح يا جماعة. هذا هو الحديث الضعيف. طيب إذا جاء الحديث الضعيف من طرق مثله أو أكثر منه، هل يتقوى ولا ما يتقوى؟ نقول يتقوى، يصير ماذا؟ يصير حسنا لغيره. هو قال حسن لغيره، أشكلنا من حسن ولا حسنا؟ يصير حسنا لغيره، يصير حسنا لغيره، خبر كما قال صاحبنا لصارة، يصير حسنا لغيره إذا جاء من طرق. ليش قلنا نحن؟ قلنا الضع خفيف وجاء مثله أو فوقه، هذا الذي قلنا. فيصير ماذا؟ حسنا لغيره، يصير حسنا لغيره. نعم، هو الضعف إذا كان يرجع إلى العدالة، الغالب أنه ماذا؟ ما يتقوى، وهذا أشرنا إليه سابقا. وأما إذا كان يرجع الضعف إلى الضبط بشرط أن يكون خفيفا فهذا ماذا؟ يتقوى بمجيئه من طرق أخرى مساوية له في الضعف أو أرفع منه، أو أرفع منه. يعني إذا كان في حديث مثل هذا صدوق اختلط أحاديثه فلم يتميز فتركه، يأتي من طريق آخر فيه إرسال، فيه إرسال، هذا خفيف يعني مثل أرفع منه. أو فيه رجل ضعيف، أو رجل صدوق كثير الوهم يتقوى به، يتقوى به. أو مدلس وقد عنعنى في الحديث يتقوى، يتقوى. فنذكر مثالا للحديث الحسن لغيره، ذكرنا مثال الحسن لذاته، مثال الحسن لذاته ذكرنا، والصحيح غيره ذكرنا، هو نفسه كلما جاء من طرق أخرى. طيب الحسن لغيره، والحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام. عندكم أقساما؟ حسنا عندك بصحة أخرى عندك حسنا هو حسنا هو خبر هو يصح حسنا وكل ما الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كفر ما يصح أقسام ما فيه الكتب ما فيه بس نسخة في نسخة كفر أو كفر ما فيه شيء وهذه أقسام كفر كفر تؤيد أقسامنا المرفوع أقسام أقسام ما يصح أقسام طيب عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طرق عن أبي سعيد الحميري عن معاذ رفعه وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ورده المنذري في الترغيب والحافظ بن حجر في التلخيص وغيرهما بأنه منقطع لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ثم إن الحميري هذا مجهول كما في التقريب والميزان كتاب الميزان لمن؟ حافظ الذهبي اسمه ماذا؟ الميزان ميزان الاعتدال في نقد ها؟ والميزان ويذكر فيه كتب الرجال الستة ويذكر فيه كل من انتقد بشيء ولو لم يكن نقد مسلم وجد في أكثر من الأحاديث يقول من التراجم يقول ولولا ما ذكر فيه من النقد ما ذكرته يعني النقد هذا لا يسلم به لا يسلم به وغير صحيح وذكرته لأجل ما ذكر فيه من النقد ولكن يعني يفند النقد هذا ويثبت ثقة الظن إذن فهذا الحديث سنده ضعيف سنده ضعيف لأجل ماذا فيه سببان الأول أبو سعيد الحميري مجهول والثاني أبو سعيد الحميري هذا لم يسمع من معاذ فانقطعت سنة فسبب رجع إلى الضبط والعدالة عموما لأن المجهول ما له حاله ضبطا وعدالة ثم رجع أيضا إلى سبب آخر وهو الاتصال في السند فالحميري لم يسمع من واحد ولذلك ماذا نقول هذا سند ضعيف واضح نحن نريد أن نمثله وإلا الحديث هذا ببعض ألفاظه أو قليل من هذا اللفظ ورد عند مسلم النهي عن قضاء الحاجة في الموارد من الناس والظل والطريق، هذا جاء عند صحيح مسلم واضح، فالحديث هذا موجود لكن هذا الرواية تمام. طيب هذا الحديث له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن؟ قال أن يقعد أحدكم في الظل في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء. رواه أحمد والخطابي في غريب الحديث عمن سمع ابن عباس يقول فذكره. هذا الحديث رجاله من الموثق ومن المصدق سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسمع والله أعلم. في سؤال؟ نعم. إذا قلنا القبول دخل الحسن والصحيح، إذا قلنا فقد شرطا من شروط القبول وده جيد أضبط وأدق، يجعله أن يفقد شرطا من شروط القبول، هذا أحسن. وإن كنا نقول فقد شرطا من شروط الحسن من باب أولى يفقد شرط من شروط الصحيح، أو قلنا هو الحديث الذي نزل عن رتبة الحسن من باب أولى يكون نازل عن رتبة الصحيح. وهو التعريف الذي ذكره البيقوني واللي أشار إليه أيضا بعض أهل العلم. وأما ما ذكره ابن الصلاح كما سيأتينا في الباحث الإشارة إليه الذي فقد الحسن وشرط الحسن والصحيح، فاقد شرط الصحيح الحسن فاقد الصحيح، لكن نقول حديث ضعيف هو الذي فقد شرط أكثر من من شروط القبول، هذا أدق وطيب. نعم نعم قلنا قبل الحديث ضعيف يأتي من طرق أخرى، أي تكون فقد هذا الطرق. وإذا قلنا من شرط القبول خلاص يعني تصير كل الأسباب مفقودة. والعبرة العبرة بتعريف الحديث بسنده بذاته، لا بكثرة الطرق. أما كثرة الطرق فهذا اكتساب لغيره من خارج. والله تعالى أعلم. ما في سؤال في الموضوع؟ نعم. ماذا؟ حسن لغيري. وهو المثال الذي ذكرناه الآن، وأنا ما أردت أن أذكره. ها، قال الشيخ الألباني في الإرواء بأن أبا سعيد الحمية لم يسمى منه آه، ثم إن الحمية لهذا مجهول كما في التقريب والمثال، لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن، حسن لذاته ولا لغيره؟ ثم قال على أقل الأحوال، وهي حديث أبي هريرة رواه مسلم نبوه غير صحيح، فإذا يصير هذا ماذا؟ يرقى إلى مسلم. الله أعلم. سؤال آخر؟ سؤال طيب. ما في سؤال؟ يعني نمشوها هكذا بنوع بنوع إن شاء الله، نجيبها في 24 حلقة لكن نفهم الاصطلاح جيدا، ونفهم في ضمن الاصطلاح تطبيقاته وما بعض فوائده المتنية والسندية بما يتيسر. بعض الأنواع ممكن نمر عليه، يعني ما لا تأخذ منا كثير، لا تأخذ منا كثير يعني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.